بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 40 بعد 101. الحمد لله. هذا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل. ضع وتعجل. ما هي صورته وما هو المحرم والجائز، إن كان هناك جائزا أو محرما منه، يعني التفصيل فيه. الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا. نعم. بوفاء ما عليه من الدين. نعم. وغريمه يلاحقه. نعم. هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. نعم. عليكم السلام وبركاته. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لقصر الصلاة. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لقصر الصلاة. ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب. بالنسبة للمجيء معه فقد جاء الله. هذا الذي. نعم. إذا شو بقي؟ وقد نصب كرسيه. أي نعم. لفصل القضاء. نعم. هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية. وكأنه عم يصطاد في البحر، يعني يصطاد في البحر العلمي. الواحد بده يتكلم قال استنى. كذلك حديث تملقوا لله، هل يصح وما معناه؟ لا يصح. هو جايب حديث. نعم. وريني. وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع. نعم. أي نعم. لكن ما هو ثابت. جزاك الله خير. كنا ما زاد على الكعبين في النار، هل يشمل أيضا البنطال والسراويل؟ إذا كان لابد من لبس البنطال. تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟ نعم. وأليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟ نعم. هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل. ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟ ما دليل عليه؟ لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل. لو سمحت أسأل سؤال. في يعني من العلماء المعاصرين في بالنسبة لها الحرب في أفغانستان، يعني أباح وقال إنه يعني أباح ماذا؟ يعني قال انه هذا الجهاد يعني لازم او فرض فما يعني خذ الجواب في تسجيل عند ابو احمد تسجيل مفصل وهو بايجاز كما سمعت. يعني اقصد يعني انا ما يعني بقرا يعني في المجلات في التلفزيون في عده احزاب وعده جماعات يعني في نفس افغانستان. ف ما جئت بشيء جديد يعني ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك. لكن كل ما يخطر في البال ان شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا. حينا. لكن مشان انت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما اجبتك بايجاز عن الحكم اصل الحكم انه كما سمعت انه فرض عين كذلك اجيبك بايجاز وجود هذه الاحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد اسلامية. إن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وألا أمضي في إراحة بالك. طب هل التفرق هذا؟ لا الله يهديك لك خسر لي كلامي يعني هذه الأحزاب وجودها في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية. أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت أقول لك سؤال وجواب. وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية؟ حين إذ لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟ كويس. هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية. الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار. فهمتني؟ نعم. أي. وكفى. جزاك الله عنك. وإياك. شيخنا علي بن معبد عن أبي هريرة. ما ماذا صح؟ علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة. علي بن معبد ليس تابعيا. مش هكذا تذكر؟ هذا مؤلف كتاب يعني متأخر. انت بدك تشوف ان كان روى علي بن معبد عن ابي هريره. القرطبي يذكر في كتاب بالتذكره قل وروي عن علي بن معبد عن ابي هريره حديث السور اذا بيكون خطا مطبعي. روى علي بن معبد عن ابي هريره. علي بن معبد اخي ليس تابعيا وانما هو من المؤلفين. طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه بحسانة كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب. أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ما يحداش فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين. جوابي من ناحيتين أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح. لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة. وهذا لابد لهم من أن يتبنوه، هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة. هذا إلزام لهم، لكن سبق الجواب. نعم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حال الشيخ؟ أهلا. تضيف شيئا آخر على الآية؟ بالنسبة لله ما عندي شيء. شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها؟ الكلام عن التوبة يعني، وتلك تبع للتوبة. والسياق عن المشركين مش واضح كلامك. يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. أي. الكلام عن المشركين. تمام. فهو صدر البحث عن التوبة. تمام. يعني توبة الإسلام، دخول في الإسلام. أي. وبالتالي رتب تلك الأمور. فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم منها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل. طيب بس ويبقى الجواب مفهوم المخالفة، لا إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم، وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة. كيف يردوا عليه؟ لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة. نعم. فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة توبة. طيب. فإن لم يتوبوا. طيب. وتلك الأعمال تبع. جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم. طبعا. طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا. هذا بصير البحث الآخر اللي فصل فيه أستاذنا. هذا هو ما المحيد عنه أخي. نعم. على رأيك سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا. أي نعم. يعني نحن ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة، وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هالمجموعة هاي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة، لكن هذه الأخوة المنفية هذه أخوة مطلقة، أي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أم بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة. فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن بالفقرة الأخير هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها. كفر دون كفر، هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه. طيب بدأ في كمان زيادة بيان في هذا. حسبك هذا الأمر، حسبك هذا الأمر. ويقولون أيضا أقوال الصحابة. إيه. قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. في وراء كليكس هنا ولا إيه؟ أين عم موجود؟ هذا قول ديب لا أظل استكر الباب أبو ليلى انزعج يعني مشان التسجيل شبنا سوا يا أبو حمد.

وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم، أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. عجيب، ما يعني ما أعرف العموم في الحديث أصلا. أيوة، أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. في يعني حديث الإنسند بما معناه، يعني إذا بمثل يعني الصلاة خمس مرات أبقى جسمه من برا فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء، يعني هذا حديث كمان ما بدي أستفيد. يعني خمس صلوات الصبح. أي نعم، معروف الحديث. خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يا شيخ ما بعرف ناس كثير وأنا منهم كمان، بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف ما تصلي إيش الفجر؟ الصبح. بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل. كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوال لا أدري هذه قصة أظن أنها تعجبك شيخنا. نعم ما مو أسي. نعم نعم نعم جدا. طيب اللهم صل على في حد من الإخوان قاعدين الآن كسل من نفس الصلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قصدك بصحى وبسمع؟ أما بصحاش ثاني. طيب هو أنا بصحى وسمع. كل من دخل يمين. هيك وهيك يعني. صدقت يا شيخ. ليش ما بتفيقين الساعة الصبح؟ أولاد صغار عندي بالليل إذن وجد على التلفزيون يا شيخ. أو الملك العشر عشر وصف منها. نحن في التنال الطريق مش أنا. بس هو ما رأي عشر عوار سلام أهلين. كبلا شك والدين نصيحة، هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ مش كلها. إذن شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها، نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة؟ مش دائما. مش دائما. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا سيدي صلي على الولد. أنا أقول لك كمان تصلي المغرب. سفيت الحمد لله جزاك الله خير. لك يا شيخي بروح من الدكانة مرات بكون عوضه طبعا بميل يصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب. بروح البيت بفك وضوء بتعشى. وصون الجماعة بالاختصار. نعم. أنا ما بيهمني التفاصيل. بيهمني لا ما شفت كيف يعني. بيهمني عارف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟ هم بكون بيعشون الواحد تقصيرا. فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون. تعرف وبتحرف ليش بقى؟

ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كما هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يسخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي سحب نومه لبعد طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها. هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس، ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفا 10:30 و11، وقد كمان يسحب 12، هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا إمكانه أبدا أن يصليها. وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل. أنت حكيت طبعا صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 و15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي، يعني حط راسي وأنام وينام الأولاد على 10 بنام الأولاد أو على 11 شو بتسوي هذا؟ وإذا ما تبطلوا علينا ومكتمل انت سمحك الله، انا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم، اولا هالاولاد الخمسة او العشرة او الخمسطعش، هل هن منذ نعومة اظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدان الأولاد دون قلوا أو كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس هل بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهليها قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12-13-14-15، بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان، هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 10 و 15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أقل شيء 5. نحن ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول. لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10، وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بالحق فيه والثالث بالحق فيه، وهكذا بيرتاح الوالد إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذول الأولاد متعشوا عشوا خلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده. فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أووا الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا نعيشها ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما تا أنت ولد صليت لا ما صليت، أنت توضيت لا، هذه أمور لابد منها. لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نص ساعة، ما راح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني ما تأخذني، أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك، يعني الجيل اللي هلا ناشي أريد أنا ألفت نظركم لشيء. هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها، ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذه تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها، منين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن 7، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن 10، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم. الموضوع بالله الرحمن. تفضل. كان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت إحدى الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟ عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا. يعني يؤثم على ذلك؟ حسب المنهج، المنهج خطأ. ما هي خطأ؟ وما بني على خطأ فهو خطأ. نعم. ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا. نعم. إيه؟ الله مسقي من سقاني. نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أن الصلاة قد ذهبت لا أقصد يعني ذهبت في المسجد، لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس هيك قول. أي نعم. طيب. فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من ناحية شرعية ولا يصلي؟ شو فهمت من الحديث؟ من نام يعني الحديث لا تجد الحديث. نعم. أعطيني فهمك من الحديث. فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها. هذا هو عرفت فلزم. هذا رمضان يا شيخنا. ما؟ هذا رمضان. هذا رمضان قبل رمضان. أخونا رمضان اللي قريت معك. نعم. أنا على ذكر وقت صلاة العشاء من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها. فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل. قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟ على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إيه، وين وقت صلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟ العشاء الفجر. طيب، وبالنسبة للفجر؟ طلوع الشمس. لا، الصلاة الأخرى. ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة للفجر. في الظهر. الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف طبعا. هو العشاء ينتهي بنصف الليل. يعني شو الفرق؟ لا انا بقول حكايه الاضطرار يعني. انت اللي بتقصده انا فهمانه. نعم. بس يا ترى انت فهمان اللي بقصده؟ هذا الحديث اخي لم يسق لبيان انه كل صلاه تمتد الى وقت الصلاه الاخرى، وانما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وصحب هيك لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة. مثلا وقت العصر ووقت الظهر، أما وقت العشاء فأنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك. هلا بالنسبة للترك المزكاة، بالنسبة لإيش؟ التركة. الوالد توفي وكان في عنده أموال كان يزكيها. وزعنا الزكاة على الورثة. التركة. يحق للوارث إنه يزكي التركة اللي أخذها قبل ما يبدأ عليها عام. يعني يزكي حصته اللي أخذها. أنت لما بتولي حق أظن بتعني هل يجب؟ والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. 20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياك. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخيال وطالب 102.5 أول ما امتلك. وهذا هو السؤال بعينه. لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم. إذن معناه ما منفرق بين يجب وبين حقه. بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أنه زكيه؟ أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكيه. أو معي أنا. كدين يعني. أنت وافقت على ترقيع جارك لكلامك؟ لا دين انت مال اخوك دين ايه دين اي نعم انت مزينه شفت ضعيف يا هي انا عارف مو مش انا اللي انت الوالد اللي زيه يعني المرحوم كيف صارت بقى هي صارت مشكوك يا ابوي مشكله ثانيه يعني كل الثلاثة كل واحد وصل نصيبه الا الاصغر ما وصل نصيبه خليته معي انا على أساس كذين عندي أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر وأنا شايفه من جهة أكبر إنه عارف جنبات أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه ميراثه جواب سؤالك إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه نطال الزكاة كل سنة لا إن شاء الله طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة طيب لو جمعتم من زكاة بعد 3 سنين مع بعض وانت ضامن انك تعيش بعد 3 سنين يعني سامحك الله الله اعلم لما هات يعني مضمون الجنة شوي لسه خلص مصاري معك يجب ان أنه ما في فرق بين المال مالي هل عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة مال المالي عندي وبين هذا المال في لو كان عند فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم تتمة الكلام في الشريط التالي ومنشوفه